هل يجزي عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟ إنسان عنده سبع بنات لم يعف عنهم فذبح عنهن بغيرة، يجزي أو لا؟ لا يجزي. طيب لو ذبح بغيرة عن واحدة عقيقة واحدة فقيل إنها لا تجزي، لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنها تجزي لأنها خير من الشاة. ثم قال المؤلف: باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، ولم يقل فدية لأن الله تعالى عبر به في القرآن، قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده أو في الحرم. قال: في النعامة بدنا. واعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: يرجع فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة، وليس لنا أن نعجل عما قضوا به. فإن وجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان به، وإلا فما قضت به الصحابة يجب الرجوع إليه. قال: في النعامة بدنة، أي بعير، في الصغيرة صغير وفي الكبيرة كبير، لأن هذا هو تحقيق المماثلة. وحمار الوحش وبقره والأي والثيتل والوعل بقرة، كل هذه أسماء صيود لا نعرفها كثيرا. حمار الوحش هو ضد حمار الإنس، حمار الإنس معروف هو الذي يحمل عليه ويركب عليه، حمار الوحش لا يعيش إلا في البر وينفر من الناس، قد يكون له أضلاع وقد لا يكون له أضلاع. بقر الوحش أتعرفونه؟ الإفريقيون. نعم، كيف؟ ضد إيمان ضد، لكن علمنا وش؟ لا لا يا عبد الرحمن. طيب على كل حال أنا لا أعرف. الأيل والثيتل نوعان من الغزلان، الوعل كذلك يعني من الضياء، لكنها تختلف الأنواع فقط. هل هو الوعل؟ وش؟ هذا شيء أضبع صغار. أي طيب، لكن ما هو من الفصيلة هذه؟ يعني أكبر هي خلال الكبر. لكن يعني الجنس هذا لكن هو بين الفرق. طيب كبر الجيل فقط. لا لا. غيره أيضا؟ نعم. ومن يعرف المها؟ على كل حال هذا يرجع إلى أهل الخبرة الحقيقة، لا ليس لنا فيها خبرة. قال المؤلف: وفي الضبع كبش. الضبع معروف يا سليم، ما نوعه؟ نوع والديب اشرح لنا. شبيب الكلب؟ عجيب، يعني ذي بذكر. إيه. اعتبار الجنس لا باعتبار الفرق. طيب على كل حال الضبع أشكل على بعض الناس، كيف يكون فيه كبش وهو من السباع؟ ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبشا، ولما قضى أن في الضبع كبشا علمنا أن الضبع حلال وأنه من الصيد. ويقولون إنه لا يفترس إلا عند الضرورة القصوى، إما دفاعا عن نفسه وإما أن يكون مضطرا في مخمصة، وإلا فهو سليم. وفي الغزالة عنز، الغزال معروف. طيب، وفي الضب جد يوجع نعم، والوبر، وفي الوبر والضب جد. الوبر قريب من الأرنب لكنه صغير، صغير ويعيش يعني متوحش وغير متوحش. يقول فيه جدي، ما هو الجدي؟ هي لكن عمره 4 شهور. كذلك اليربوع، اليربوع الضب فيه جدي، في اليربوع فيه جفرة دون الجدي. ما هو اليربوع؟ اليربوع قريب من فصيل الفار لكنه يختلف بقصر رجليه قصرا بينا وذيله، يكون له ذيل طويل وفي طرفه شعر كثير. اليدين قصيرة جدا واليدين طويلة ولا بينه نسبة، ليس بينهما نسبة سبحان الله. ويقولون على لسانه لو يدي طول رجلي ما حدثني خلع بي. نعم، لكنه قصير اليدين، إلا أنه سبحان الله من على ما قال الأخ سليم ذكي، يبني له جحرا ويجعل له بابا معروفا ويخرق في الأرض خندقا، ثم يبعد ما شاء الله، ثم يحفر ليخرج ليجعله مخرجا، إلا أنه يجعل آخر الحفرة مثل القشرة. ليش؟ من أجل أنه إذا هاجمه أحد من باب جحره نعم خرج من آخره. وتسمى النافقة، ومنه اشتق النفاق. وفي الأرنب، وفي الأربع جفرة، وفي الأرنب عناق. العناق كم لها عندكم؟ الشرف 3 شهر. وفي الحمامة شاف. الحمامة لو نظرت إلى الشكل قلت إن الشبه بعيد، لكن قضى به الصحابة فواجب علينا أن نأخذ به. قال والمشابهة في شرب الماء. الشاة تعب الماء عبا، والحمامة تعب الماء عبا، فشابهتها في هذا الوجه، فقال الصحابة رضي الله عنهم أن فيها الشاة. هناك أشياء من السلوك لم يذكرها المؤلف، لكن كما قلت لكم أولا ما قضت به الصحابة فهو على ما قضت، وما لم تقض به فإنه ينصب رجلين من أهل الخبرة ويذكران المال. قال كما قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى هنا عدل منكم، وعدل لا بد يضاف إليها شيء آخر وهي الخبرة، كما قال عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم قال باب صيد الحرم. الحرم يعني بذلك حرم مكة والمدينة، وعلى هذا فأل هنا للجنس، أي باب صيد ما يسمى حرما، وليس بالدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. أما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى وما أشبه ذلك والحرم الإبراهيمي فكله لا صحة له ولا ولا ولا ولا أصل له. ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول ثالث عن المسجد الأقصى، يقول ثالث الحرمين، هذا غلط، لأن اللي يسمع العبارة يقول إنه حرام، ولكن يقول الصواب أن تقول ثالث المسجدين، يعني الذين يعني المساجد التي تشد إليها الرحال. طيب، قال المؤلف رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال. صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال، لأن تحريمه للمكان، للمكان، فيكون حراما على المحرم والحلال. ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعلنه يوم فتح مكة أن صيد مكة لا ينفر، وإذا كان لا ينفر إيش؟ فقتله منع قتل من باب أولى. طيب، وقول مالك صيده احترازا مما لم يكن صيدا له، كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن يدخل الحرم، كرجل اشترى من قرن المنازل اشترى ظبيا وهو غير محرم فدخل مكة، فهذه الظبي ليست حراما عليه. لماذا؟ لأن المحرم صيد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم نعم لا ينفر صيدها، وهذه ليست صيدا لمكة للحرام، هي ملك لصاحبها، لكن على المذهب يجب أن يطلق لتزول يده المشاهدة، والصحيح أنه لا يجب أن يطلقه لأنه ملكه، فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه. وقد كان الناس في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، كان الناس في مكة يتبايعون الأرانب والضبا في وسط مكة، وهذا هو الصواب، أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما شاء. وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قد يحرم صيده، لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال إن هذا صيد الحرم، بل يقال إنه صيد الحل ملكه صاحبه. وقوله على المحرم والحلال، يحرم على المحرم من وجهين، هما الإحرام والحرام، وعلى الحلال من وجه واحد. طيب، هل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم هل يلزمه جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لازم جزاءان، لأن النفس واحدة، وقد قال الله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم، وحكم صيده كصيد المحرم، وهذه إحالة على كم على ملي ولا على معجم؟ على ملي، يعني المؤلف رحمه الله قال وكبر. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإثم، يحرم قطع شجره، شجر إيش؟ الحرم، نعم، وحشيشه الأخضر. الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر، وما لا ساق له فهو حشيش. طيب، وقوله رحمه الله قطع شجره، يعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام، لأنه لا ينسب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه، فيكون ملكا يتصرف فيه كما شاء من قطع وإحراق وغير ذلك. وقوله حشيشه الأخضرين، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجر، لا يحش حشيشه، ولا يعضد شوكه أيضا. وقوله الأخضرين احترازا من الشجر الميت، وليت المؤلف قال وحشيشه الحيين، لأن بعض الشجر يكون حيا وتزول خضرته، نعم تزول خضرته ويكون حيا. العبرة بالحياة، إن كان قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بالأشكال. كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر، يعني بعض مثل أدخل وشبهه يموت وهو أخضر. فالأولى أن يقال وحشيش شجري وحشيشه إيش الحيين، سواء كان بلفظ الخضرة أو بلفظ البناء أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيره. قال إلا الإبصر، الإبصر نبت معروف استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عاما لكل الأنواع، فقال العباس إلا الإضخر فإنه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم. فقال إلا الإضخر، الإضخر نبت من ليس من قسم الأشجار لكنه له ساق، وإذا أخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور. أما في البيوت فإنهم إذا صفوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإضخر ليمنع من تساقط الطين الذي يجعل على السطح. وإذا يبس، نعم، وفي القبور يجعلونه بين اللبن لئلا ينهال التراب على الميت. أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه ويلبسوه من أجل إيش؟ من أجل إيقاد به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر فاستثناه. نعم عدم وجود كتاب بين مشاهده، هذا صيد الحرم والمحرم معا، نعم صيد خارج الحرم، ما يذبح هذا حتى لو وصل، ما يطول ملك اصلا قبل ان يحرم. طيب نعم هذه فدك هذه الحرام لا يجوز، لا يجوز هو محرم الان. اي نعم ثم بعد الاحرام، نعم يجوز هذا؟ ما يجوز اصلا، يجب علينا ان نطلق. رجحنا قبل قليل، لا رجحنا في مسجد الحرام، الحرام لا باس، الحمد لله لا باس. نعم مطلوب ان يحكم به ذوى عدل، هل يجوز ان يكون احد العدلين القاتل؟ يقال يجوز بشرط أن يتوب، لأنه قبل التوبة عاصي لا يصح أن يكون عدلا. وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لأنه متهم في حق نفسه، ولكن الراجح أنه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو قاتل أو غيره. نعم فهد، نعم الحمار الانسي تماما الا انه مخطط، فهل هذا شيء يكون معاني؟ على كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا انه اوضيح، ولكن بعض الاخوه يقول لا ما هو اوضيح، ان اوضيح نوع اخر وانه المخطط. المهم على كل حال انت كل ما شفت مثل الحمار وهو صيد البر كيف حمار وحش؟ نعم ايش اي عشان ارسل الاخ السليم. نعم عبد الله جماعة الجماعة في قتل صيد واحد. نعم. كم جزاء عليهم؟ عليهم جزاء واحد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. الصحيح انه لا شيء في هذا الاثم فيتوب. وقال بعض العلماء ان عليه فديه الكبيره ببقره والصغيره بشاة، والصواب لا، الصواب انه ليس في الشرك. نعم. بينما لو صاد الحلال ثم احرم قلنا يجب عليه ان يطلقه، وبينما لو صاد الحلال ثم ادخله الحرم فلا يجب عليه اطلاقه ويجوز له ذبح. نعم. الفرق ظاهر، لأن صيد الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف، والوصف لا زال محرما، الرجل لا زال محرما فيطلق، أما هذا فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان آخر غير الحرم. الحمد لله هو مخير، هو مخير يصوم. هو صحيح الصوم قد يشق، لأنه إذا صار قيمة كبيرة يشق عليه، وإطعام الله الظاهر انه يلزم الصيام لانه وجب عليه، فلا يجوز العدول عن غيره الى غيره. ويخشى انه اذا قلنا له العدول ان يتهاون الناس بهذا ويقول انت غدا ان الله يغني ويموت وما مقتل. نعم. ايش لا المرأة ما تطلق، يحكم به ذوى عدل منكم. لو كان ذواتي كما قال ذواتي وكن الخمر. نعم. ايش ما يجوز العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فلا بد أن يكون الدم فيها كاملا. نعم. نعم. فتعرض للصيام. فتعرض. نعم. يعني قتله محل. نعم. فهلك بسبب التنفير. كيف عليه الجزاء؟ نعم. ايش الصائد هل هو حلال ولا حرام؟ اذن على الصائد فقط، لا مالي الا التوبه. نعم. الا اذا تواطا، ان تواطا اشترك في هذا. نعم. يدخل في ملك المحرم قهرا؟ لا، ذكر الفقهاء رحمه الله لو مات قريب وعنده صيد دخل في ملك المحرم، لأنه ليس باختياره، لأن ملك الوارث لما خلفه المورث ليس اختياريا. ولهذا لو قال أنا لا أريد ميراثي من هذا الرجل، نقول له زمك أو تهبوا لمن تشاء. جمعة. يعتبر القدرة على صيام 3 أيام للمتمتع لوجه ما لم يجد الهدي، يعتبر القدرة إذا عجز عن صيام 3 أيام هل يسقط عنه؟ يسقط. إذا عجز عن الهدي وهو الواجب الأول وعن بدله وهو الصوم سقط عنه، لأن لدينا قاعدة معروفة، جميع الواجبات تسقط بالعجز لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. في ايش؟ في الفدية؟ والله انا لست من اهل الخبرة، ما قضت به الصحابة يرجع إليه، وما لم تقض به يقوم عدلان ويحكمان بما يرى يريق. نعم يا سليم. نعم. أقول الحصار أسباب كثيرة ويخشى منها يا شيخ. إذا كان حصر الإنسان في محل ولا يد ولا وجد هذا فيه ولا يترك الرجل يا شيخ، وش يسوي؟ ولو ما قول ما أظني لكنه ما يقدر. فتعرف المؤلف الفقهاء يقولون يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يصوم إذا لم يجد سقط عنه. ما ينفع، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي في مكان الحصار. أنت ذا أسئلة خلوا البعض. أثناء الدرس 4 أشهر، ما هو 6 أشهر. طيب نستمر. يقول رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. يحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، ولكن لا جزاء فيه. يعني أنه لو قتل إنسان صيدا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام ولكن لا جزاء فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له. ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه يتصرف فيه كما شاء. لكن على المذهب يقولون الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يلزمه الإطلاق بخلاف حرم مكة. ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير، وكان فرحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به. فمات النغير فكان يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازح عليه الصلاة والسلام. لا نعم. وقوله ولا جزاء يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء، وهو مفهوم من قوله وحكم صيده كصيد المحروم، لكنه أراد ولا جزاء دفع قول من يقول إن فيه الجزاء، لأن بعض العلماء يقولون فيه الجزاء، والجزاء أن يسلب القاتل، يعني يؤخذ ما معه من ثيابه ونحوها إلا ما يستر به عورته. ويباح الحشيش، هذا من الفروق أيضا، يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وإنما أبيح لأن أهل المدينة أهل زروع يحتاجون إلى الأعلاف ويحتاجون إلى آلات الحرث، فرخص لهم فيها كما رخص لأهل مكة لإيش؟ للأدخل. وحرمها ما بين عير إلى ثور، وهما معروفان في المدينة. وقد شك اللجنة من الخبراء وجددوا حدود حرم المدينة، لكنه يقول علماء إنه بريد في بريد. البريد كم؟ كم؟ 4 فرس، والفرسخ 300، فحرمها بريد في بريد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يعني ما كيف يكون دخول مكة؟ كيف يكون دخول مكة؟ قال يسن من أعلاها، يعني يسن أن يدخلها من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل مكة من أعلاها، وأعلاها هو الشرقي منها من عند ريح الحجوم. والمسجد يعني ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة، لأنه أيسر للطائف، حيث أنه إذا دخل مع هذا الباب يكون الحجر أمامه أو قريبا منه. لكن باب بني شيبة معدوم من زمان. نحن عبد الركنعة عقد قريب من مقام إبراهيم، فالمسجد في ذلك كان صغيرا، الآن زال، صار الناس يدخلون من باب يقال له باب السلام، وهذا أيضا أزيل وبقي علامات فقط. وهل هذا الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها هل هو تعبد أو لأنه أيسر للدخول والخروج؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل أنه تعبد، ولذلك المؤلف يرى أنه تعبد فيقول يسن من أعلاها، وقيل لأنه أيسر للدخول والخروج. أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن العمل بهذا، وذلك لأن المرور قد رتب الدخول والخروج، ولا يمكن أن نخالف ما رتبه المرور، لأن ما رتبه المرور يعتبر مما قضى به ولي الأمر، وما قضى به ولي الأمر فهو واجب الاتباع إذا لم يكن محرم. وعلى هذا فنقول السنة الآن أن يدخل الإنسان من حيث كان الدخول حسب تقرير إيش؟ تقرير المرور. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، إذا رأى البيت يعني الكعبة، رفع يديه وقال ما ورد، وذكر بالشرح اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام إلى آخر. ومن العلماء من ينكر هذا ويقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صنع عنده دخول المسجد أكثر مما كان يصنعه في أي مسجد. وعلى هذا فيسن لدخول المسجد ما يسن في غيره. ثم يطوف مطبعا ويبتدئ بالحجر الأسود كما ذكر، يطوف مطبعا. الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. وقوله يطوف مطبعا ظاهره أن الاطباع في جميع أشواط الطواف وهو كذلك. والحكمة من إظهار القوة وفتل العضلات، لأن الإنسان إذا أراد أن يكون قويا فعل كذلك. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، لأن فعل القارن والمفرد سواء، إلا أنهما يختلفان لأن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له إلا نسك، وبأن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. فيحالي الحجر الأسود بكله، يحالي أي يوازنه تماما الحجر الأسود بكله، يعني بمعنى أنه يقف أمام الحجر الأسود مستقبلا له تماما، فلو حاداه ببعضه بأن مال إلى الجانب الأيمن لم يجزئ، لابد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. ولو حاذاه ببعضه من الجانب الأيسر أجزأ أو لا؟ تصورتموه؟ الحجر الأسود أمام، إما أن يحاذيه بكله بأن يكون مقابلا له تماما، أو ببعضه والجانب الأيمن من بدنه خارج الحجر، أو ببعضه والجانب الأيسر خارج الحجر. أيهما الذي يجزئ؟ بكله يجزئ، ببعضه والجانب الأيسر من بدنه خارج الحجر مجزئ أيضا من باب أول. والتحديد إلى هذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو بالجانب الأيسر من البدن أنه أمر سهل، لكن كلام الفقهاء لابد من هذا، لابد من هذا. وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة، وكنا نتعب في المحاذاة هذه الدقيقة ونحتاط، لا بد أن نخطو خطوات من مالي الركن اليماني للاحتياط. وكان العامة يبدأون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أنه كلما تطرف الإنسان من كلما بعد الإنسان من الكعبة شقت المحاذاة، لكن من تيسير الله عز وجل أنه بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة، وكانت بالأول خطان بنيان والحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر، لأن الممتلئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن ويكون من بعد الحجر، والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر، وبقي الناس على هذا برهة من الزمن. ثم يسر الله عز وجل وغير الخطان وجعل هذا الخط في قلب الحجر، فكان علامة مريحة مفيدة للطائفين ولا سيما العوام، لأن طالب العلم يمكن يتخلص بأن يحتاط ويتقدم إلى نحو الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين، لكن العامي مشكل. فكان الحمد لله هذا الخط، على أن هذا الخط الآن فيه منازعات، فبعض الناس يقول لا يجب أن يرفع، لأن بعض العامة إذا وصل الخط وقف، وبعض العامة إذا كان المطاف خاليا يصلي على نفس الخط، فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعا، وليس كذلك. قالوا فمن أجل هذا يجب رفع. فنقول هو الحقيقة أن هذا لا شك أنه أمر كما يقول سلبي، لكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهاء. أما مسألة الوقوف فالوقوف نحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفا كثيرا، وإن كان في زحام فالناس يدفعونهم ما يبونهم يقفون. ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن خط، لأن كل إنسان يظن أنه حاذ الحجر سوف يقف، فتتعدد المواقف ويكون هذا أشد تضييقا وزحاما. مثل هذا يقف قبل أن يحاذ الحجر يظن أنه حاذ، والثاني يقف في مكان يظنه حاذ الحجر، والثالث يقف بعده في مكان يظنه حاذ الحجر، فيكون أشد يعني إعاقة. وأما مسألة الصلاة فالصلاة إن كان زحاما ما حد يصلي ولا يقدر يصلي، وإن لم يكن زحاما فالذين يصلون شاهدناهم قليلون ويمكن أن ينصح. المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل الله تعالى أن يبقي. وإلا فهناك معارضة قوية في أنه يزال، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنه حتى ينتفع الناس به. على كل حال نرجع إلى كلام المؤلف، يجب أن يحاذي الحجر بإيش؟ بكل بدنه. والصواب أن هذا ليس بواجب، وأنه إذا حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ، ولا حاجة أن يحاذي بكل البدن. لكن نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك، فيحاذي الحجر الأسود. وقوله الحجر الأسود تعبير صحيح صحيح، لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد فيجعل هذا الحجر من السعدة، بل أسعد السعدة، لأن يعني الأسعد اسم تفضيل محلا بأل يدل على أنه لا أحد يسميه في السعادة، وهذا من الغلو، هذا من الغلو لا شك. بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه. هذه مراتب، أو أفضل المراتب أن يستلمه ويقبله، يعني يمسحه باليد ويقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدين. وقد قبله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وصدق رضي الله عنه. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فتقبلنا له تبرك أم تسنن؟ تسنن لا شك، ومن اعتقد أنه تبرك فقد ضل. نرى بعض العوام الآن يرون أنه تبرك، حتى أن نشاهدهم في أيام الفسحة يقف الواحد ومعه صبيه على يده فيمسح الحجر ويمسح الولد الطفل، كأنه أخذ عليه من بركاته ومسح به الولد، وهذا من الجهل. بل رأيناه في الركن اليماني يفعلون هذا، وكله من الجهل، لأن العامة لا يسألون، وربما يكون في علماءهم في بلادهم أيضا لا ينبهونهم على مثل هذه الأمور. يستلموا هذه واحدة، الإسلام والتقبيل. فإن شق قبل يده، يعني بعد أن يمسحه شق أن يدنو منه حتى يقبله، لكن يده مسحته فيقبل يده. فإن لم يصل بيده ومعه شيء يصل ولا يتأذى به الناس مسح استلمه الذي معه وقبل الذي معه. فإن لم يمكن هذا كله يقول أشار إليه باليدين جميعا أو بيد واحدة، باليد واحدة، باليد اليمنى التي يستلم بها. وأما في العوام الآن يكبر تكبيرة الصلاة فهذا غلط وجهل، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما أن هذا الكتاب مختصر فليطلب الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كل البلد أنا يعاد أنه يجب على في الطواف أن يجعل في جميع الشوط يجمع العيس من الكعبة. هنا ما يعاد والآن متجه الكائن حجر ثم يلف على طول. تعرف ما يلف؟ يعني لا فسرها لنا. الشيء يلف يعني يلف ثوبه يستدير في مكان يجعل في مكان ويجعل بيت عن الساجة. نعم سليم. فالوقت الحاضر إذا كان الإنسان مثلا نساء ولا ناس ضعيفين ما يصير يا شيخ نيت الطواف ونيت ما يحصل إلا نيت الطواف يا شيخ. مع النساء يصير مع النساء الشيخ يذهل لأن بعضهم كثير النسوان يصير معناها إنسان أربعة ولا ثلاث يضيع منهم بعضهم. وش السؤال الآن؟ السؤال عن النية. أحسن. والحضرة سلام. سيأتينا إن شاء الله من القول الراجح أنه لا تشترط النية للطواف ولا للسعي، وأن هذه نية الطواف والسعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسا على الصلاة. الآن عندما نصلي هل ننوي الركوع ولا داخل ضمن الصلاة؟ أصبر يا رجال فهم كلامي قبل، فهم كلامي الآن. الآن عندما أكبر أنا الآن أصلي العشاء، هل يجب علي أن أنوي الركوع وإذا أردت السجود ناويت السجود؟ كيف سلام. فسيأتينا إن شاء الله من القول الراجح أنه لا تشترط النية للطواف ولا للسعي، وأن هذه نية الطواف والسعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسا على الصلاة. الآن عندما نصلي هل ننوي الركوع ولا داخل ضمن الصلاة؟ أصبر يا رجال فهم كلامي قبل، فهم كلامي الآن. الآن عندما أكبر أنا الآن أصلي العشاء، هل يجب علي أن أنوي الركوع وإذا أردت السجود نويت السجود؟ ما يجب، فهي أجزاء من العبادة، الطواف والسعي والوقوف وغيره أجزاء من عبادة متكاملة. فهمت؟ هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو كما قلت كثيرا ما يجي الإنسان بس يطوف فقط ويذهل عن كونه للعمرة أو للقدوم أو للإفاضة، يذهل عن هذا. نعم. القارم المفرد إذا ذهب لعرفة مباشرة ثم رجع هل يصل ويرمل فيه؟ كيف يصل؟ يصل مطافة الإحرام. لا هو أتى مباشرة مزدلفة. أي يعني ما تحل ما حل. الظاهر لا لا لا هذا سنة في طواف القدوم فقط. لا ما هو قدوم لأن فعل قبله أجزى من النسك ولا رمت أيضا ولا سأتينا هذا الشيء كلام مؤلف. نعم سؤال مهم. هي مطرة أنا ايش هي مطرة مثل أولا من يطرر كل الأحجار نحو في الطواف وفي السعي وفي عرفة مثلا ما موقف على يجوز أن يسكت يعني ينبههم بدون إنكار بس لا يعنف عليهم لأنهم معذورين جهاد يبين لهم بدون إنكار يقول أنت السنة أن تتعبد الله تعالى باستلام الحجر وتقبيله دون أن تعتقد أنه أن فيه بركة يتبرك به ولا ما يخلوه لأن مشكلة. نعم هل يجوز أن يصلي وهم طبعا؟ أرفع يدك من اللي لا اللي وراء أنا ولد اللي وراء كثير عند محاذاة الحجر هل يجب على الخط الأسود أو تقريبا إذا حجر؟ نعم سبحان الله أنت تسأل وأنا ما شفتك أبدا يا شيخ أنا أدب إلى جنب يلا صلى الله عليك في أول الطواف وفي بين أول الطواف يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء دعوتك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعالى ابن عمر وفي البقية يكبر فقط. هذا عبد الله. نعم. لا لا ما هذه مسائل يسيرة. يعني أنا ما أظن والله أعلم أن الصحابة يحددون هذا التحديد التام. ما أظن هذا. نعم نعم انت الوقت، لكن ناخذ بعد خمس دقائق لان المسألة مهمة. نعم. من النظام الموعود او المطبق؟ ايش؟ من النظام الموعود بتطبيقه او انه مطبق الان، ان من حج في هذه السنة لا يحج الا بعد خمس سنوات. نعم. فهل من فسد حجه، هل من فسد حجه نعم فيجب عليه الحج من قابل، هل استطاع الى ذلك سبيلا ان يفعل؟ يعلم الجهات المسؤولة. نعم، عشان يأدبونه أولا. نعم، ويرخصوا له ثانيا. من يتق الله جله مخرج. نعم. قلنا بأن من فعل محظورا فإنه، نعم، قلنا بأن القاعدة أن الجهل والنسيان والإكراه تسقط غير المحظور. نعم. لكن لو ترك واجبا كرجل كامرأة مثلا حجت متمتعة وبعدما انتهت من السعي لم تحلق، لم تقصر، تأخذ من أظفار رأسها. نعم. ثم دخل أحلت بالحج، فهل يسقط؟ يسقط التقصير على المحج. نعم. هذه فيها خلاف العلماء، بعضهم قال أنها تكون متقاربة لأنها لم تتم العمرة، ومن قال لا يصح دخل الحج على المحل قبل الشروط الطواف، هذه يلزمها دم بترك هذا المسك. حرك الواجب ما يسقط، الواجب لا يسقط بالنسيان. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر أو العصر؟ تركهما لأنه ناسي ولا أتمهما لهذه. نعم. إنه نزل من السماء أشد بيارا من اللبن وسودة أخطاء بني آدم، هذا يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى تصريح. فالظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أنا لا أدري، إذا لم يصح حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صح بينا، فإنه حجر جعل لعلامة الابتداء الطواف وانتهاء، فصار يستلم من أجل الابتداء به. نعم. صلى الله عليه وسلم إذا اشترى المتلطع إذا أراد أن يذبح المتلطع هديه ثم سرق منه أو أخذه غيره فذبح ووجده مذبوحا، هل يجزي؟ أنت سارق يذبح يخليه صاحبه يا عبد الرحمن، هذه المسائل لا تسمع عنها. الشيء يحصل هذا إذا اشتبه بأبيه فذبحه وتبين أنه ليس بأبيه مثلا. ها شيء غلط يعني. هي. العلماء يقولون يكون لصاحبه. لمن؟ لصاحبه. إذا كان مثلا هدي لي أنا وذبحته وأنت خطأ أجزأ عني. أجزأ عني لأني عينته وتعين لهذا الوجه. من اللي يوجد؟ ما وجد حديث ولا مذبوحا ولا حديث. يذبح بدلة. يشتري غيره ويذبح بدلة. لكن لو رجع فيما بعد أن ذبح، بعد أن ذبح البدل، ماذا يصنع به؟ فأنتم هذا رجل اشترى هجه والهدي هرب أو سرق ولم يجد، وقلنا اشترى بدله، اشترى بدله ثم جاء بعد أن اشترى البدل وانتهى. الصحيح أنه لا يجب عليه دم. بعض العلماء يقول يجب عليه دم لأنه عينه، والصحيح أنه لا يجب، لأننا لو أوجبنا عليه دبحة أوجبنا عليه هديين وأوجبنا العبادة مرتين. والصواب أنه ما دام ذبح بدله فإنه يجزئ، فإذا وجده فيما بعد تملك. نعم يا آدم. بنسى نقول جزاه الله خير. إيش؟ ها؟ يذهب؟ ها؟ الذيب الحق بالذبع. لا لا لا ما الحق ما الحق بالذبع لأن الذيب يفترس ما فيه. ولذلك تجد الذئاب إذا دخلت على قطيع من الغنم أكلت ما تأكل ثم شقت بطون الباقي، هذا معروف. ويقال إن ذئبا دخل مع ثعلب الماء، مع ثعلب الماء ليسمن معه السيف، فقتل من الغنم ما قتل وأكل وشبع امتلأ البطن، امتلأ بطنه. لما أراد أن يطلع مع الثعلب ما قتل لأنه دخل وهو جائع والآن شبعان ما يقدر، فاستمات يعني نافق، نافق وأظهر أنه ميت. فلما جاء أهل السن وجدوا هذا الذئب ميت، قال الحمد لله الذي أماته وأراحنا منه، أكل غنمنا ومات، فتحوا الباب على العادة وإذا به يطمر طمره إلى عند الباب. لا احتره. ولذلك الأخ سليم يقول أنه ذكي وهذا من ذكائه. انتهى الوقت. نعم في واحد يسأل. ايش بعد الميقات في مدة بعد الميقات 25؟ نعم. ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش لا حرج. آخر واحد. مرة معنا أن الإفراد العمل الواحد. إيش؟ إيه. من؟ تمام. القارن وم. يقرنوا. أقول هل لهم أن يقرنوا تقصد؟ أقول تقصد هل لهم أن يقرنوا؟ طيب تقريبا ما في مشكلة. اي معلوم يحصلون على عمرة واحد. نعم هذه العمرة المفردة، ما هذه تابعة. قد يبسط رضيع لكن ودنا نشوف عين اليقين. والله ودي يا شيخ لو امسكها يعرف كيف. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة: فيحاذ الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فيشق قبل يده، فيشق اللمس وأشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمر الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر وركن اليمانية كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينويه او نسكه او طاف على الشاذ الوان او جدار الحجر او عريان او نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا انه يجب على الطائف ان يحاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب، فإن حاذاه ببعضه فإن كان بالجانب الأيسر كمل لم يجزئ، يعني يسقط الشوط الأول، وإن كان بالجانب الأيمن أجزأه. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس إذا حاذاه ببعض البدن فإنه يجزئه الطواف، وهو كما قلنا في الليلة الماضية إن الأمر في هذا واسع. يقول رحمه الله: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يرمل الأفقي يعني الذي ليس من أهل مكة، وليس بالشرط أن يكون بينه وبينها مسافة القصر. المن ليس من أهل مكة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل سرعة المشي دون مقاربة الخطى، أن يسرع لكن نعم سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى، أي أنه لا يمد خطوه. والعادة أن الرجل إذا أسرع مد خطوه، لكن هنا قل أسرع بدون أن تمد خطوتك. وليس معنى قول العلماء فيما يظهر مع مقاربة الخطى أنه يتعمد تقصير الخطوة، بل المعنى أنه لا يفعل ما يقتضيه الرمل من مد الخطوة، تكون خطوة عادية، ولا يهز كتفيه كما يفعل بعض الجهال، تجد في الرمل يهز كتفيه وهو يمشي الهوينة، هذا غلط. الحكمة من هذا الرمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ به الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه محبوب إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار. وجه كونه الإغاظة أنه لما صارت عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، القضية يعني التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريش، يعني صالحه، وليست القضية أن الذين حصروا قضوا، لأن كثيرا منهم لم يأتي بهذه العمرة الثانية. فالقضية بمعنى المقاضاة أي المصالحة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، قال المشركون بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وكانت المدينة النبوية مشهورة بالحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع الحمى عنها إلى الجحفة. فاجتمعوا نحو الشمال شمال الكعبة من أجل أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الله أعلم نبيه بذلك، أو أتاه علم بأي وسيلة، فأمر أصحابه أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن ما بين الركنين لا يشاهده قريش، يحول بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بناء الكعبة. هذا أصل الرمل. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجر إلى الحجر، لأنه لا حاجة إلى أن يمشي ما بين الركنين، فصار الرمل سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كان هناك مشقة بحيث يتأذى به أو يؤذي به فإنه لا يفعل، لأن ترك السنة درءا للأذى خير من فعل السنة مع الأذى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف. قال العلماء وإذا دار الأمر بين أن يدنو من الكعبة أو يرمل ويبعد فالرمل مع البعد أولى، لأن الرمل يتعلق بنفس العبادة والقرب يتعلق بمكان العبادة. وقولها الآفاق علم منه أن المكية لا يرمل، وهو كذلك، لأن هذا إنما ورد في القادم إلى مكة فيقتصر على ما ورد. ثم يمشي أربعا. طيب لو رمل في كل الطواف فهو مبتدع وينهى عن ذلك، مع ما فيه من الإشقاق على النفس ثم يمشي أرضا ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. والاستلام هو مسحه باليد اليمنى، والركن اليماني هو الذي يليه الحجر، يعني الذي يليه الركن الذي في الحجر، ويطلق عليهما الركنين اليمانيين لأنهما من جهة اليمن. وعلم من كلام المؤلف أن الشامي والغربي لا يستلمان، وهو كذلك. وقد طاف معاوية رضي الله عنه وهو خليفة ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل معاوية يستلم جميع الأركان، فقال له ابن عباس: كيف تفعل هذا؟ قال: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فقال معاوية: صدقت، وترك الاستلام. وفي هذا دليل على انقياد الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معاوية كف عن هذا بمجرد أن قال له عبد الله بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم ذلك. وفي أيضا دليل على تقديم النص على القياس، وهو واجب، ومعارضة النص بالقياس من سبل إبليس، لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، يعني وما كان للخير أن يسجد لمن هو دونه. ولكن هذا يعني تقديم القياس على النص باطل، على أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح والنظر السليم. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الشامية والغربية لا يستلمان؟ قلنا: الحكمة أنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. وذلك لأن قريشا لما أرادت أن تبني الكعبة جمعت المال، فنقص المال عن إتمام الكعبة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يحطموا جانبا منها ويخرجوه من البناية ويبنوا ما يمكن أن تكفي فيه النفقة، فحطموا جانب منها، ويسمى هذا الآن يسمى الحجر، ويسمى الحطيم لأنه حطم، ومقداره نحو 6 أذرع أو 7، يعني ليس كل الحجر من الكعبة. وما قيل إن قبر إسماعيل في الحجر فكذب لا أصل له. يقول: الركن اليماني في كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسك إلى آخر، من ترك شيئا من الطواف لم يصح، لأنه لابد أن يكون الطواف 7 أشواط، فلو نقص شيئا منه لم يصح، كما لو نقص من الصلاة ركعة أو سجدة. أو لم ينوه، يعني لم ينوه الطواف، وإنما فعله كسائر النسك. وهذا يقع كثيرا حينما يأتي الإنسان ويرى الزحام يذهب ويطوف وينسى أن ينويه. أو نسكه، يعني لم ينوي أنه للعمرة مثلا، أو أنه للقدوم، أو أنه للإفاضة، أو أنه للوداع، فصار عندنا لا بد من نيتين: الأولى نية الطواف، والثانية التعيين أنه للنسك الفلاني. فلو نواه ولم ينوي أنه للنسك المعين لا لم يصح. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أنه لا يشترط فيه النسك، قصد لا يشترط فيه النية، وأنه يكفي النية الأولى عند الميقات. ومن المعلوم أن الطواف جزء من النسك، فلا تشترط نيته، كما لا تشترط نية الركوع في الصلاة أو نية السجود. ونحن جميعا نعلم أنه لن يفعل عاقل فعلا باختياره إلا وقد نواه، لكن الذي قد يقع كثيرا أنه لم ينوي النسك، يعني ينوي الطواف ويغفل أنه عن عمرة أو وداع أو إفاضة أو تطوع. هذا يقع كثير لا سيما مع الزحمات والمشقة. والصحيح أيضا أنه لا يشترط أن ينوي نسكه، كما لا يشترط أصلا أن ينويه، وأنه لو غفل ولم يذكر إلا بعد أن مضى شوط أو شوطان أو أتم الطواف، الطواف صحيح. وهذا فيه تيسير على الناس. ونظير من بعض الوجوه أنه لا يشترط تعيين الصلاة لمن أراد أن يصلي. مثلا دخل وقت الظهر ثم جئت للمسجد وكبرت وغفلت عن نية أنها الظهر، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لأنك إنما جئت لتؤدي فريضة هذا الوقت، وأنت الآن في أي وقت؟ في الظهر. فمن لازم أنك تريد تعيين صلاة هذا الوقت حصل التعيين. وهذا عن المسألة الثانية، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أو طاف على الشادروان، إذا طاف على الشادروان لا يصح طواف، لأنه لم يطف بالبيت، وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للاستيعاب، ولم يقل وليطوفوا في البيت، قال بالبيت، والباء تدل على أن الطائف خارج البيت وأنه استوعبه. فإذا طاف على الشادروان لم يصح الطواف. الشادروان هو ما ترونه الآن كالعتبة محيطا بالكعبة بالبناية، بناء على أن الشادروان من البيت. واختار الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام أن الشادروان ليس من البيت، وإنما جعل عمادا له وحماية له من الأمطار أن تلصق به، كما يجعل الإنسان حول بيته مثل هذا عتبة أو نحوها تمنع من وصول الأمطار إلى جذر الجدار. وبناء على كلام الشيخ رحمه الله لو طاف عليه أجزاءه، لو طاف على الشادروان. وهذا الكلام فيما سبق، لأن الشادروان كان مسطحا، ولكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما، أي لا يستطيع الإنسان الوقوف عليه إلا بتعب، إذا كان مثلا هناك ضيق شديد ويعتمد على أكتاف الناس يمكن، لكن بدون هذا لا يمكن. فهو الحمد لله الآن جعل على وجه لا يمكن التواضع عليه. حتى لو كان مسطحا فالمسألة كما سمعتم فيها الخلاف، المذهب يرون لا يصح التواضع، شيخ الإسلام يرى أنه صحيح. أو جدار الحجر، لو طاف على جدار الحجر ما صح، لأنه لم يطف بالبيت. فإن قال قائل إذا طاف على جدار الحجر الشمال الذي ليس من الكعبة، فالجواب أن يقال إن هذا تابع، وما زال المسلمون يطوفون من وراء الحجر، وإلا فهو أجزاء جدار الحجر الشمالي ليس من الأركان. ولذلك سأل بعض المتعمقين قال أرأيتم لو أنني صليت في الحجر وجعلت ظهري إلى الكعبة ووجهي إلى جدار الحجر أتصح الصلاة؟ فقلنا يعني ماذا نقول له؟ قلنا افعل وسترى من الناس ما يسوق. أي إنسان يفعل هذا سيقول الناس إنه مجنون وعلى طول ابن المسكون يروحون للمرسى. نعم سبحان الله أحد يسأل هذا السؤال. أما الجواب على هذا فنقول لا يصح، لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة فيكون صلى إلى هواء مع تمكنه أن يصلي إلى شخص من الكعبة. طيب يقول أو نعم أو جدار من باب أولى إذا طاف ودخل مع إيش مع الباب الذي بين الحجر وبناية الكعبة فإنه لا يصح، وهذا قد يفعله بعض الناس عند الضيق فتجده مع الضيق الشديد يقول هذا أخصر وأوسع، يقول هذا لا يصح الشوط. أو عريان الطاف وهو عريان فإن طوافه لا يصح، لأن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس بأن لا يطوف بالبيت إيش عريان. ومن المعلوم أنه من سوء الأدب العظيم أن يطوف الإنسان ببيت الله وهو عريان. اللهم إذا كان للضرورة هذا شيء آخر، فإذا طاف وعريان لم يصح. ودليل ذلك أنه طواف منهي عنه، فإذا كان منهيا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أو نجس يعني متنجس، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجس ولكنه متنجس. والمتنجس يقال إنه كان نجسا في النجاسة التي أصابت. فلو أنه طاف وهو نجس، يعني مثلا لم يتنزه من البول أو من العذرة أو غير ذلك، المهم أنه نجس، فإن طوافه لم يصح. وهذا مبني على القول بأن الطواف صلاة، ومن المعلوم أن الصلاة بالنجاسة لا تصح. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قدرا ماذا فعل؟ خلعهما. فإذا قلنا إن الطواف بالبيت صلاة لم يصح أن يطوف وهو نجس، وهذه المسألة فيها خلاف. فأكثر العلماء يقولون إن الطواف في البيت صلاة، يشترط فيه ما يشترط في النافلة إن كان نفلا وما يشترط في الفريضة إن كان فرضا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس كذلك، وأن الطواف بالبيت ليس بصلاة، لأن الله فصله عن الصلاة فقال طهر بيتي للطائفين ويش والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الثانية هو القائمين والركع السجود، فليس من الصلاة. وإذا لم يرد في الكتاب والسنة أنه من الصلاة فلا يصح لنا أن نلحقه بالصلاة، لأننا إذا ألحقناه بالصلاة أضفنا إليه شرطا لم يكن في الكتاب ولا في السنة. وأما قوله تعالى وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود طهر بيتي، فهذا أمر بتطهير البيت عن الشرك وأهله، وربما يقال وعن النجاسة أيضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الماء على مكان نجاسة الأعراض في مسجد المدينة. فإن قال قائل ما هو دليل الجمهور على أنه صلاة؟ قلنا الأثر مشهور، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما صح موقوفا عن ابن عباس، وهو محل اجتهاد. وهذا أيضا لا يصح لا طردا ولا عكسا، يعني لا يصح أن يكون صلاة ويستثنى فيه مسألة واحدة وهي إباحة الكلام، لأنه يفارق الصلاة في أشياء كثيرة، ليس في تكبيرة الإحرام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، بل لو طفت وأنت مستقبل القبلة لم يصح طواف، ويجوز به الأكل والشرب، يعني يفارق الصلاة في أكثر مما يوافقها فيه. فكيف يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم حكم تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة ثم نلحقه بما ألحق به؟ هذا بعيد جدا. فالصواب أن البيت، أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو طواف عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما، طهر بيت الطائفين والعاكفين، الاعتكاف عبادة مستقلة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خير من أن يكون على غير طهارة، لأنها ذكر وعبادة وينبغي أن يتظهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال كرهت أن أذكر الله إلا على ذكر، نعم، إلا على طهارة، إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء للطواف أفضل وأحوط، ويخرج الإنسان فيه من الخلاف، لكن كوننا نقول أنه شر وأنه لا يصح الطواف إلا به لا نفسر على هذا ولا نستطيع أن نسلم، خصوصا وأنه أحيانا لابد أن تفتي بهذا أنه ليس بشر الطهارة. لو كان هناك زحام شديد وأحدث الإنسان في هذا الزحام على القول بأن الطهارة شرط، إيش يبطل الطواف، ولا يجوز أن يمضي فيه ولا خطوة واحدة، يجب أن يخرج ويتوضأ. ومن أين يحصل على الماء؟ من بعيد أو بمشقة شديدة، متى يجد المواضع خالية؟ وإذا توضأ سيبقى ساعة أو نحو ورجع، ثم دخل في المعركة، معركة المطار، وأحدث مرة أخرى، لأنه ما يأمن أن يحدث، سواء بالريح، يعني بعض الناس يكون عنده غازات من الصلاة العافية، وبعض الناس يكون عنده سرعة تبول، ما يأمن. فحصل منه الحدث، قلنا اذهب توضأ، ذهب توضأ وجاء وشرع في الطواف واحد، هذا مسألة فرضية بعيدة قريبة جدا، ممكن. لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله بمثل هذه المشقة إلا بدليل مثل الشمس، أما أن يلزمهم بمشقة إلى هذا الحد بدون دليل واضح يستطيع أن يقابل به الرب عز وجل وأن يلزم عباد الله به ويؤثمهم بتركه، صعب. ولهذا نفتي بلا قلق أن من أحدث في الطواف في مثل هذه المضايق فليستمر فيه وليس عليه شيء. أما مع الساعة فالاحتياط أولى أن لا يطوف إلا على طهارة، فيفرق بين هذا وهذا. وما دامت المسألة ليست صريحة بينة فلا يمكن أن نلزم عباد الله بما لم يتبين لنا أنه واجب. لنا فيما سبق حديث صفية وعائشة. نعم. يعني الجواب على الرد يعني اتضح لي تماما، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الناس الحائض أو جنب، يعني الحديث كما تعلمون ليس بذاك. نعم. وجه الدلالة. نعم. مسألة عائشة أنها قد افعل ما في الحاج غدا لا تطوف البيت، وكذلك صفية لما أخبر أنها حائض قال حابسة نهية، ما يدل على الوجوب، على وجوب الطهارة من حدث الأصل. يعني لو فرضنا تنزلا نقول مسألة الحيض حدث أكبر فيمنع فلا يصح مع الحدث الأكبر الطواف، على أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أو جاوب على هذا أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وأنها إنما منعت من الطواف لأنها يلزمها إذا طافت أن دخول المسجد، ما فيه بأس للحائض إذا أمنت التلويث تدخل المسجد وتأخذ الحاجة من المسجد وتمر به في طريق مختصر، لكن المكث والطواف مكث، يبقى الإنسان 10 دقائق على الأقل. وجد دلالة في أن الحائض ممنوع من البقاء. نعم، لأن فيه هذا هو الدليل نفسه. عاش وصف. نعم يا سليم. والله عنك شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم النافلة على الراحلة ولا يسلم فرض عليها. نعم. طاف بالطواف على الراحلة. نعم. هذا يخالف عن من ادعى ان طاف صلاة يا شيخ. اي هذا من الأدلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا فرضا إلا طواف القدوم. فالإفاضة فرض والوداع فرض. نعم يحيى. صلى الله عليكم. على قول شيخ الإسلام أن طواف نفس الروان يعني لا بأس به، حتى على قوله يعني طواف على جدار الحجر الشمالي يكون يعني لا يصح. على الجدار ما يصح، لأن هذا الجدار متفق عليه ليس كالشهر الروان. نعم عبد الله. جماعي الطواف الإنسان يدعوه. هذا في الحقيقة مشكل، لأنه يؤذي الناس ويشغلهم عن الدعاء الخاص، لا سيما إذا كان الذي يطوف بهم جهوري الصوت ثم رفع صوته طويلا من أجل أن يسمع ويقصد فيما بعد ليطوف بالناس. ولقد رأيت رجلا جهوري الصوت جدا قوي ومعه عصا يطوف الناس، فيقول رب اغفر ثم يضرب الأرض في هذا العصا ضربة قوية. نعم، يعني من شدة ما يجد من الانفعال، بعضهم يتخذها كأنها أغنية. فعلى كل حال الدعاء الجماعي إن كان بصوت خافت ويعلم هؤلاء لأنهم لا يعرفون، كثير من العامة ما يعرفون، كان أرجو أن لا يكون به بأس. وأما كونه يفعل على هذا الوجه فهو مؤذن للطائفين ولم ينقل عن السلف فيما نعلم. نعم، الأجرة عليه. ماذا تقول في الأجرة على تعليم القرآن؟ أصبر، يجوز ولا لا؟ الصحيح أنه جائز على التعليم، هذا من جنسه تعليم، هذا من جنسه. لكن بعضهم والعياذ بالله كما تفضلت بعضهم يجعله مهنة ويجعله أيضا وسيلة للسرقة، فإنه يغر الحاج وتعالى طوفك بمثل يعني. الحاج يفهم أن طوفه الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم إذا انتهى من الطواف قال يلا استلم مثلي وهذا يعني شيء وقع وحصل فيه نزاع. المطوف يقول المئة على الطواف فقط، وذاك يقول لا المئة على كل نسك، وتنازع. لكن يسر الله، يعني ان تدخل بعض الناس وقال يا رجل انت جاي حاج وخلوا ظالمك ولا جدال في حاج. نعم لا بأس مع الضيق، لا بأس لا مع السعة لا ينبغي، يعني يفوته استلام الحجر. نعم لا من شر البال الاستيعاب مهي للملاصقة الاستيعاب. ولذلك لو طاف من وراء المسجد ما صح طواف، لأنه يصير طاف بالمسجد لا بالبيت. وهذه المسألة في الحقيقة تشكل في الذين يطوفون في السطح، لأنهم إذا حاذوا المسعى ضاق المكان، فبعضهم ينزل إلى المسعى. فهل نقول هؤلاء الذين نزلوا إنهم طافوا جزءا من الشوط خارج المسجد؟ لأن المسعى ليس من المسجد. نعم نقول خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مزيا على ما في ذلك من الثقل، لكن للضرورة. ما في سؤال أولا كيف يعني خمس دقائق قبل الصلاة قبل طيب ايش نعم اي هذا ينبني على الموالاة في الطواف، هل هي شرط أو ليس بشرط؟ أكثر العلماء على أنها شرط، وبعض العلماء يقول أنها ليست بشرط ولكنها سنة، وستأتي بها في كلام المؤلف.